وحدث عن مالك عن نافع ان عبد الله بن عمر كان يقول اذا جاوز الانسان الانسان فقد وجب الركوب. عبد الله بن عمر في غزوه احد لم يجاوز ال 14 سنه. ما اجازه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مقاتله. ثم ها هو مالك يقسم البحث باثر عبد الله بن عمر. لماذا؟ انه فقيه. لانه فقيه ابقى من عائشه. ما هو معقول كله يصفى منكم عن هذه الحميرات. عائشه قد ابقى منه كله. فابدي ابو بكر يرجع اليها. عمر يرجع اليها. ها يا جماعه. نعم. كان حريصا على تتبع عمر وعثمان وعائشه مكانه حريصا. وهل خالفوا في هذه الآفاق؟ هو أكبره. حكم مستمر يا شيخ. حكم مستمر. يعني مجيء عبد الله بن عمر في الاخير مرة. اجماع. والاول ما كان فيه اجماع حتى يعيد ابن عمر. ها يا جماعة. ها؟ اكثر الصحابة واكثر رواية. اكثر من عائشة. ابي هريرة زيادة. يقول يبين لنا ان رواية الصغير صحيح. لكن رواية الصغير هو الصغير. صحيح التحمل يصح قبل البلوغ ولكن الاداء يسر فيه البلوغ. الإجماع مستمر. سلف عن خلف وتخلف عن سلف. هكذا يا اخوان. نعم. بمسجد الجنين. ذكرت من هذا الشيء. وصل الجنين. على كل يا اخوان انا اردت بهذا لنقل او نلاحظ دائما صنيع مالك رحمه الله. لان كما يقول علماء الادب ايراد الادله خمس. بما تبدا بالدليل؟ اذا كانت قضيه خلافيه قويه جدا لا تبدا باقوى الادله. تبدا بما يوجد شكا حتى تستوقف المخالف تلفت نظره ثم ائته بما هو اقوى قليل يتنبه لك ثم ائته بالجواب المثبت في اخر شيء. لو جئت باقوى دليل يسمعه وهو كائن ما يدعوه فلن ياتي الميدان ويقدم اقوى قضيه عنده مثل العدو المتصور. لكن خذ منه شوي الى ان تضحضع منه ثم تاتيه بالطامه بقدر يعرفه. قلت له كريمة ما هزيمة غدت إلا في إيه؟ إنما عجزوا عن السلاح العادي. فأقول يا أخوة مالك في وضوءه هنا أنا إرادة إيه؟ جاء بتدرج لأن الموضوع يتعلق بتدرج زمني. إذا كان ترك أحاديث الرسول مباشرة وجاء إلى الصحابة يدخل في موضوع الخلاف الموجود. فإذا جاء بروايات عن قتال الصحابة أن الخلاف قد انتهى إلى حكم الله. طيب هذا ما قلتم عن قتال الصحابة، ماذا فعل الآخرون؟ طب انظر انتهى الخلاف واستمر الوفاق حتى جاءنا به عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه. وأحيانا بإجمال الكافي للتابعين بعد ان يفرغ من الصحابه ياتي به باثار عن التابعين فأنه يقال الأمر تكلفل إلى ما شاء الله. إذا فأبدان الأمر جبار تعالى الإتيان بأثره لا يزيدنا في المسألة نصبا ولكن يزيدنا في منهج البحث تأكيدا على استمرارية الإجماع على أنه لم يكن خلاف في القضية. والله تعالى أعلم.